بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله، ما زلنا نتباحث في أسرار الكهف، ومضى بنا قصة أهل الكهف، ثم دخلنا في قصة صاحب الجنتين. مثلا ضربه الله لنا لنفهم الدنيا وترتيب الدنيا. مر بنا في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. وقلت ساعتها إن دي فهم الحياة، إنك تفهم الدنيا دي، إن الدنيا زينة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إن الدنيا دي سريعة الزوال، الدنيا دي ما بتفضلش مع حد، بتنتهي أوام أوام، ما بتقعدش وما بتبقاش وما بتفضلش وما بتدومش. وكل الناس رغم انهم حافظين الكلمتين دول يقول لك ايه؟ لو دامت لك، لو دامت لغيرك ما انتقلت اليك. حافظينها وعارفينها، ومع ذلك اللي قاعد عليها بيفكر انها دايمه، وهو بيقول مش دايمه، ودماغه برضه يعمل كعمل كانها دايماله، كان المنصب ده دايمله، كأن الفلوس دي دايماله، كأن الصحة دايماله، كأن ولاء الناس دي دايمين له. مفيش حاجة في الدنيا بتدوم. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ واضرب لهم مثلا. خد المثال ده، ان الرجل عنده جنتين من اعناب ونخل وزرع ونهر، وكان له ثمر، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظلم الإنسان لنفسه أن يعرضها لما لا تطيق، أن تتعرض لغضب الله. زي ما قلت، الواحد بيتاجر بالربا، وربنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قلت له أنت بالربا بتحارب ربنا، أنت أده، يبقى انت بتظلم نفسك انك تقف قدام اللي انت مش قده، انك تحارب اللي انت مش قده. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، اللي المغرور المتكبر ظالم لنفسه، اللي شايف نفسه انه دكتور استاذ في الجامعة، انه كبير، انه صاحب منصب، فبيحتقر الاخرين. هي مشكلة شايف نفسه. وانتوا فاهميني كويس اقصد بايه كلمة شايف. انت عارف يعني ايه لما تقول على حد ده شايف نفسه شويتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ميزته رغم انه كان نبي رسول سيد ولد آدم أول من يحرك حلق الجنة شافع شفيع مشفع خير خلق الله، رغم كل ده ما كانش شايف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر في. وزي ما أقول بقى معلش افهمني ان اللي شايف نفسه ده لو انا جيت قلت لك دلوقتي انت شايف على فكره بقى انت شايف نفسك تقول له انا لا والله اللي شايف نفسه الحاجة مين اللي قال كده يعني يا اخي ليه تتهمني ليه تظلمني مين اللي قال انا شايف نفسي؟ المواقف هي اللي بتقول. عشان كده بستدل دايما بموقفين للنبي اثبتوا انه مش شايف نفسه. لما قال لاصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. لو كان شايف نفسه كان قال لا أنا غيركم أنا مش زيكم أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فغفرت لي ذنوبي فأعمالي بقى قام حتى تورمت قدماه، بكى حتى سمع لصدره أزيز، صام حتى يقال لا يفطر، جاهد وجرح في سبيل الله، من حقه يشوف نفسه صراحة لأن غفر له الذنوب اتغفرت، يبقى الأعمال كلها تدخل بقى. لكن ما أنس لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت، قال ولا أنا، قال ولا أنا. التانية برضو مش شايف نفسه، يعني شوف في المواقف العادية مع زوجته لما قال للسيدة عائشة أو جاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان، قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، قالت حتى أنت، قال حتى أنا. بمنتهى البساطة بيكلم زوجته، وزي بقول كتير المثال اللي بضحك كده وهزر واقول ان لو زوجة واحد مننا وقلت له حتى انت، لا انا ايه انت تعملي راسك براسي، ما تحترمي نفسك. لكن سيدنا النبي ما قالش كده، قال بمنتهى البساطة حتى انا. عايزين نتعلم من سيدنا النبي البساطة دي، ان انا مش شايف نفسي احسن من حد ولا اكبر من حد ولا اتقى من حد ولا اعلم من حد ولا اغنى من حد ولا اقوى من حد ولا اخلاقي احسن من اخلاق حد. انا مش احسن من حد. قال ايه؟ حد التواضع. تعريف التواضع، حد التواضع أن ترى كل من مر بك أفضل منك. إن أنا ما أشوف واحد أصغر مني أقول هذا أفضل مني أنا عصيت الله قبله، شوف واحد أكبر مني أقول هذا أفضل مني عبد الله قبلي. ده حد التواضع. الجملة اللي أنا عايز كل واحد مننا يحطها نصب عينيه، قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. عارف لا ترى لك حقا دي اللي هي ايه؟ اللي هي بمنتهى البساطة ان انا مرضت وان انسان محدش جه زرني، ما زعلش من حد. ليه؟ لان انا مش شايف ان من حقي ان حد يجي يزورني. عدى وما سلمش عليا ما زعلش. ليه؟ لانه مش شايف انه من حقي انه يسلم عليا. انا احقر واصغر من ان حد يسلم علي. ان طلبت منه فلوس وما ادانيش ما زعلش، لان مش من حق انه يديني. لو اداني يبقى ده فضل منه. لو انا عايش كده اعيش مرتاح، اللي هي بنسميها دايما الراحة النفسية والسلامة النفسية والأمان النفسي من جوه، تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. الإنسان في حياته يتجاوز الحوادث الصغيرة، حاجات الصغيرة، فلان عدى وما سلمش عليه، فلان سلمت عليه وما ردش، فلان أنا بعت له وما ردش عليا، فلان انا مرضت مع ما جاش زارني، انا فلان جبت له هديه وما عبرنيش ولا قال لي شكرا، فلان كل الحاجات الصغيره دي الوقوف معاها والتدقيق فيها هي مشاكل حياتنا. لو احنا عديناها ونسيناها، ليا خلق كبير اسمه التغافل. التغافل اللي قيل للإمام أحمد يقال أن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. إن ما هي دي ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الرجل ده اللي دمره وسماه ربنا ظالم لنفسه أنه دخل جنته وهو ظالم لنفسه، اللي هو قال لأخوه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والجملة اللي احنا وقفنا عليها في الحلقة اللي فاتت، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. الإنسان لما بيتكبر وربنا يغضب عليه يزيد كبر، يزيد غرور، يزيد رؤية النفس، يزيد خيلاء. وده الملاحظ صراحة، ده الملاحظ في حياتنا، ان اللي شايف نفسه، علماءنا من زمان قالوا كده، علماء السلف قالوا ومتى تخربق العبد بهذا الامر فقلما يخرج من رأسه. ده اللي قالوا بعض السلف، ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. يعني أدم الموضوع ده دخل دماغه أنه معجب بنفسه، صعب جدا أنه يطلع من دماغه، صعب أنه نقنعه لا مش قوي كده، يعني أنت معجب بإيه؟ لا مش الموضوع مش مستاهل، ما فيكش حاجة يعني تعجب. هو معجب بنفسه. فإحنا شايفين الملاحظ في دنيانا ان اللي معجب بنفسه بيزيد اعجاب بنفسه. هي دي اللي ربنا قال عليها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. الانسان اللي معجب بنفسه المغرور الإنسان اللي معجب بنفسه المغرور المتباهي اللي حاسس بالكبر والزهو كذاب، اللي هو زكى نفسه. قال الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. عشان كده في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. زيادة المرض ده في قلوبهم انه تلاقيه ربنا بيديله فيكبر فيديله اكتر ويكبر اكتر، ربنا بيديله فيتباهى ويزهو ربنا يديله أكتر ويتبهى أكتر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.